وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا فيه يفيد العموم أن كل أمة قد بعث لها رسول، وتؤيده الآية الأخرى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فالأمم الماضية قد بلغتها الرسالة وجاءتها الرسل وأنزلت إليها الكتب، سواء أنزلت تلك الكتب أصالة لبعض الأقوام أو حكم بتلك الكتب وعمل بها الأنبياء اللاحقون تبعا للأنبياء والرسل السابقين. ما هي الرسالة؟ أن اعبدوا الله، أن مفسرة ومبينة، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه هي رسالة الأنبياء جميعا، عبادة الله واجتناب الطاغوت، سنأتي على تفسيره. وهذه هذان الأمران عبادة الله واجتناب الطاغوت هما ما تضمنته كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإنها اشتملت على النفي والإثبات، نفي عبادة ما سوى الله وإثبات العبادة له سبحانه.